نساءهن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سينان أردبته إن سينا أم سلمات رضي الله عنها أول دبرتي قرى مدينة قدانتي خبجمتون آت مؤمن توتا أم سلمان مكان في هندي يقرم لعلي نجدني أبان في أبا أمياء جتن بيقما مكان ساه زيفارا خيني التين بيقمي كبجاء التين أرغتو زاد الراكب جدانين إرى أرجاء قريشيت بكمار أرجم ماران أم سلمان أقا سينا يسيد بنتن رسول ربي تولد لهين نقبن أبليين إسي عبد الله في زهيري إلما نبيرتت رسول آتكا بنت عبد المطلب دده أبان من إسي أبو سلمان عبد الله بن عبد الأسد المخزومي كجرمو إنس المبيرتي رسولاتي برا بنت عبد المطلب دده أم سلمان تنس انت العبيرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أم سلمان سينا إسيرا دبنتني ربي الرهجالة ودو رسول ربي تنهير من اندرا أبو سلمة بن عبد الأسد كان وجين ترد المان أفر ديتيف سلمة تكا عمر اللما رقيا سدي زينبا أفر بير لما في يجول دبر على مدينة تفجتشو أم سلمان تنة سيناء سيارة دبنهات مؤمنتوتا غره بشاتي في مدينة اللي قدان تجرت سيناء بشاة قدان سأسي كيستي أبامن إسي وجين قدان تي بيا بشاة ريت أكي ننجدت دجيها بشاة قبنة جنان قلا غاري ربي نوهره نقهان أمنتي كين أوفن ربي كين نقبر ريت نوتي نغاهن جراچو كون قريشين غهي جنان ملته همتو دهاني نجاشيتي نم ارغنيتي باداس نيسان نجاشيتي ارغنسوني قال اور ايتي يرو سنتي قال اور اي جبدو ده بشاغرت عبد الله بن ربيعاتي في امر بن العاص تكنني جرى لمان كان ارغن جرى لمان كان تو افان قبا دبتو دنتا مرومي اللي جبات أنا فرغان أما سجر لمن كان كيس ساتوكو أبلي سيساتو برادة بري غره بشا قداني أججر كناف دين جر لمن كنه بشا إرغغياني موتي روسانيها بشا كبولتو نجاشي خجر أمم مالجر رب الرهجالتو يا موتي بيخنا إجو لنغو وادا واللالتون تاك بيابد ديغر كي رفتي قبيتي نتكني جراني غافتن نجاشي اللي اتكنو ديدي حالا كانان نغانا كتت جراني ترجت ارغاكي دي بتلي مدينة قدان تجرت أم سلمان رضي الله تعالى عنها ارغا غرمكا دي بتي هبشار عذاب رمت نكين قمت نرقات نقفت رقوة هند الرد حق غرم مدينة قدان تجرت أم سلمان رضي الله عنها أول دبرتي غرى مدينة قدان تيوتاتو سيناء تيمي إتماقو حالي فنون اتحاطوستي أقنا ننجد أبو سلمان ميشا ولدتك أبتي بهور أفقبه جنان أن اللي وجين كأجد قال إساة كيبسي ردتنا يابسي قال نام مسكي غرى مدينة نانكجيل جد إلمكي يا سلمان خجد مخنا اللي قبتي وقتك آيات ده ولهن كأيجد أبو سلمان قال نون هركسا أكسيت ديما ترجد إلمان بني مغيرا وري بني مخزوم أبامنا كياك قال نان هركسا فان أرغني جنانين كأني أبتني يا أبو سلمة لبوتيتين غربر بعد ديمو دندتا مجتتين نرهوتي manu radeemtan jedani gaafatani naqatto gaala in harkatti qabate deemun harka butani qabatani tinin naan qajeelan jetti gara dawo isaani bani abdul ashad gosti abu salama dubbi kana dageennan aarani lolani akkamale kaani dufani akkana jedanjetti ya gosa abu salama mucattiti sayyo fudattan mucaan ilmi tin deetti ka abu salama kenna mucaan kenna simbira jiraachun barbaannu kennaanu mucaa kenna jedani qabatan mucaa addan harkisan kun keen najede harkisa kun keen najede harkisa haga harka keessa buqqisut dihatan takka gahani jetti banin abdul asad mucaafu dhasani harka de manini banin mughira ammo ummu salama ummu biratti hambisani abu salaman gar madina afirra tare halakanan nama hundan addan baate abba mana siitin illi addan baate ilma siitin illi addan baate gos abba mana siitin illi addan baate addahafta jechu سبحان الله جدو المتيتي في جدو أبا من أتي أكت أدام باسا ما الجدتي أبطهت قد بهي دكي مكة أبطه بك جدا مكانا وفقنما أدوم بريتو أتشمت بوها أولي حاجة قل لغهد أتشمتا إيه إرغخنا قل جدت قابتو قدما نكتت أبطهن تائتنين بوهو نمتشان تكون الرؤفة بني مغيرا إررا أولك يكا ودوبوهنا إيتهن أرغي بني مخزوم كوان أقنا حجتت اللي آره غستي بني مغيرا تنميت سنت اللي آره فأيتنين لكي أقنا جدين جد يا بيانا مجتتي مسكينة نمارك كبتن إلما فيتنا الدم بافتن أباما نفيتنا الدم بافتن مجتيتنا ما ميتن جلي قافت إرغفنا قصتي بينا متشكنا رقيتة غرال عفتي يو برباد دي ديمي أباما نفيتنا القبي ننجل أنجل بنين عبد الأسد إلما كينا دي بساني قال يا بديتنين المكية أخوتكها لك أجيلة جد أبامنا كيات تدقورا في مدينة نمتق كل نوجيه هنجرو ودما ديمو إيه سمي خرام مدينة نقجيل شاجره ودو غافتلو أبامنا كيات تقليه جد أبامنا يسي ويتسنفتي مدينة غهيت ننجرا ويتتنعيم انجيست ودو مدينة غهندرا عثمان بن أبي طلحة ولدت لفن عثمان أقنا جرين إيه سديم تيام جدت يباو ميانا انجره جد أبا من كيات مدينة جرا مدينة تتلقو بربادا جلين جد نمن سواجين هنجرو جلين قافته إيه والله نمتقو نواجين هنجرو جلين جد يا مجتتي أتنا ما أدده من ملومتي أدده قد تنتيف نونان جد نقطو غال كيات قبته نانك جيل جد بوابهين عن ديمي ودو قل جلتنين إجان اللالين يو أنهجم غال كيانا چيبسي نبرا عجيكا ديمي تنين مدينة نقه جد يوم مدينة أن نجاهي أبا منكية مدينة قبته سنجرا أكن نجاهي سن النبرة ديب إجت غرام كايسا والله جد نمني أك عثمان أبي طلحة كنا إمن جريت نمجاري مالي في جنان أدى قديدي سوددي لفحجنا جيتو ولين كأثنين ديمو إساتي فقنا جت جتو إرجعين كهدو أجرت ربين إسي فوري خاتي أبا من أسيت رأيته ربي نسيت مسي أبو سلمة والجنجرة أم سلمة رضي الله عنها أبا من أسيخن حالان جالت نمتق كل إسان جال شفت أبا من أسيخن ماتي إسا إيغا إردي إسا تيسا إجولي إسا قدسا حالخنا والجنطرا إجي أبو سلمة أم سلمة الروان بدو هنرب أفور فولي بدا إران إن أولاد يو لالي إسا غمّا تشيفت يو إي مري إي إسا جت حالا غاري أقنا وجين تران جانتك يستت اللي أبامن إسي هاته في قجيل أقوم أبامن إسي تهجرو دنيا قبارت غابتك جدو أبو سلماتي في جدو أم سلماتي حاسوين أجائبا ديمي حاسوين سنمالي يو جدتن أم سلمان أبو سلمان على نك جدة دبينا جايبا وهي نجهي جرا دبرتين تكا أبا من إسيود يو إني ور جنة تاتي يو إرجعني دو إيشين كان هيرو من تاتي نما براتي ربي جنة تولت قبا جدة خوت بيلا ما سيسينا أتس إيجان بودا تي أقام فوني أنس سبودا إن هيرو من جدة لكن أبو سلمان دبي أجائبا اتفيده واسنجدا وانا سنجدو خني دبي كمارا اينا جدي جنان اي سجدا ميوان فيتنان جدي جدي أبو سلمان اكي جرين يوك انسدور دوتاتي أبا بربادت تهيرم جرين هر قول قبطي اقنا جدي دو آي قلت اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها يا ربي يو انقد اوتاتي ام سلمه عرف نبود انا مغاري في هيري نما نجال نما يسي ياتفني نما لي اذائي سينغون جدي ربي انكرتي ابو سلمان دئتن جنان ام سلمان اكجت سننمني ابو سلمه قالو نجرا جت يدبت يرو غبابا امبودا ارغدا جه فتي سبترتين بودا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كدتا ما يجت ام سلمان نما يفيت دبته رسول ربي وان سايادن تهم فنان سلا رسول ربي نتد فنيجرني رسول ديدون دندهم غرو جولي قبا المان قبا المان ما في كان كم غدا جت تنين اتحاس سينان في ديرادا ان شاء الله برنوت كين قد فرت غدي جسنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما هن على جبين الدهر شاما وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات